الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في كتاب السنة من مسائل الحرب بن إسماعيل الكرماني. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء في الإيمان. سئل أحمد بن حنبل: ما تقول في الاستثناء في الإيمان؟ قال: نحن نذهب إليه. قيل: الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: نعم. قال أحمد: سمعت سفيان يقول: إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجب، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني. لا يعنف من قال الإيمان ينقص، إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. سألت إسحاق قال: أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم. وسألت علي بن عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال: يقول أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك، أو يقول أرجو. قلت: فتحفظ عن جرير بن عبد الحميد عن عدة ذكرهم في الاستثناء؟ قال: وقد سمعته منه ولم أكتبه فأنا أهابه. فذكر يزيد بن أبي الزياد ومنصور ومغيرة وغيرهم. قلت لعلي: فتحفظ عن عائشة من حديث جرير؟ قال: نعم. حدثنا به جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة قال: قالت عائشة: إنهم المؤمنون إن شاء الله، في حديث ذكره. سألت أبا ثور عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال: الاستثناء لا بأس به من غير شك. قلت لأبي ثور: فإن قال لي قائل قال الله توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فقد سماه المؤمنين ونحو ذلك في القرآن. قال: يلزمه اسم الإيمان ولا يكون مستكملا إلا أن يوافق قوله فعله، وذلك أن قد نقول للرجل إذا دخل في الصلاة مصلي، ولا يكون مستكملا للصلاة حتى يؤديها، ونقول صائم وقد دخل في الصوم، ولا يكون مستكملا في صومه حتى يمضي يومه. سمعت أحمد بن سعيد قال: سمعت النضر بن شميل يقول: إذا سئل مؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله، أو مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو. قال النضر: أدركت عليه أهل البصرة ابن عون وهشاما وعوفا وحمادا، وهشام بن حسان وعمران كلهم يستثنون، وكان الحسن بن سيرين وقتادة وأيوب وأصحابنا كلهم يستثنون. حدثنا علي بن يزيد عن يحيى بن سعيد أن الثوري قال: من قال أنا مؤمن ولم يستثني فهو مرجئ. حدثنا علي بن يزيد قلت لعبد الله بن داود: أتعيب على من يقول أنا مؤمن إن شاء الله ومن يقول أرجو؟ قال: لا، كل هذا حسن. حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. حدثنا أحمد قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فقال له الخارجي: أمنهم أنت؟ قال: أرجو. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: اغتسل من غسل الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قال: قلت أرجو. قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه، فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. حدثنا عبد الله بن خبيب قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: إن قال مؤمن إن شاء الله فحسن، وإن قال أرجو أن أكون مؤمنا فحسن. حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت مؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإنهم سيدعونك. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثني حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل للرجل أمؤمن أنت بدعة. حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا عمر بن حفص بن شليلة الدمشقي قال: حدثنا أبو شابور عن سعيد بن عبد الجبار عن عمر بن المغيرة حدثهم عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوح بهذا الكلام أو يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مخلد بن يزيد قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون في قوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، قال: ذاك جبريل، وخيبة لمن يزعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل. حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا أبو الحارث السلمي يعني عبد الوهاب بن الضحاك عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك والليث بن سعد: الرجل يقول أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل؟ قال: إذا قال تلك المقالة فهو إلى إيمان إبليس أقرب منه إلى إيمان جبريل وميكائيل. سئل إسحاق عن الرجل قال: أنا ممن كتب الله الإيمان في قلبي. قال: إذا قال لا أحتاج إلى النطق فهو جهمي أراه. قال: وإن قال أحتاج إلى النطق بلا عمل فهو مرجئ. حدثنا علي بن يزيد قال: حدثني إبراهيم بن سعيد أنه سمع وكيع بن الجراح يقول: من قال أنا مؤمن عند الله فهو مرجئ، ومن قال إيماني كإيمان جبريل وميكائيل فهو شر من المرجئ. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. قال علي بن يزيد: قلت لعبد الله بن داود: من المرجئة؟ قال: من قال إيماني كإيمان جبريل وميكائيل فهو رجل سوء وهو مرجئ. حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري قال: سمعت وكيعا قال: كانت المرجئة تقول: الإيمان قول، فجاءت الجهمية فقالت: الإيمان معرفة. قال عبد الله: وحدثني إسحاق بن حكيم أن وكيعا قال: وهذا عندنا كفر. باب في من يقول: أنا مؤمن حقا. سمعت إسحاق يقول: لا نقول لرجل إنه مؤمن باسم الإيمان الذي عليه، وذكر ذلك عن النضر بن شميل. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك بن أنس وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن نكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. سمعت إسحاق يقول: وسأله رجل فقال: الرجل يقول أنا مؤمن حقا، فقال: هو كافر حقا. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا معتمر عن ليث عن صاحب له عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا مؤمن حقا فهو منافق حقا. حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد قال: حدثنا عبد الصمد بن أزهر عن ابن المبارك قال: قلت لابن عون: تزعم أنك مؤمن؟ قال: إني لأستحي الله أن أزعم أني مسلم. حدثنا أبو معن قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الفضيل بن حسان قال: ذكروا عند أبي جعفر محمد بن علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقال: قال محمد بن علي: فأدار دارة هكذا كبيرة فقال: هذا الإسلام، وأدار دارة أخرى صغيرة في جوفها وقال: هذا الإيمان مقصور في الإسلام. فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان، فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك، والدارة هكذا. حدثنا أحمد قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا حسين بن واقد قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني بقي بن الوليد عن زياد بن أبي حميد عن مكحول في من يقول: الصلاة من عند الله ولا أصليها، والزكاة من عند الله ولا أوديها، قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال إسحاق وقال ابن مبارك ووكيع: في ترك الصلاة متعمدا، فأحدهما يقول: هو أن يترك الظهر إلى وقت العصر متعمدا، وقال الآخر: هو أن يترك الظهر إلى المغرب والمغرب إلى الفجر. حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو مسلم الفزاري قال: سمعت الأوزاعية وسئل عن رجل قال: أنا أعلم أن الصلاة حق ولا أصلي، قال: يعرض على السيف، فإن صلى وإلا قتل. قال: وسمعت سعيد بن عبد العزيز سئل عنه قال: يحبس ويضرب حتى يصلي. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الله بن لاهيعة قال: حدثني بكر بن عمرو المعافري عن رجل قال: قال عقبة بن عامر: إن الرجل لا يتفضل الإيمان كما يفضل ثوب المرأة. وحدثنا علي بن يزيد قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا الصلت بن دينار قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: لقد أتى علي برهة من دهري، وما أرى أني أسمع رجلا يقول إني مؤمن، فوالله ما رضوا بذلك حتى قالوا: إنه لمؤمن وإن نكح أمه وأخته، والله إنه لمؤمن كإيمان جبريل، ما كان محمد يتفوه بها، والله لقد أدركت أكثر من 300 من أصحاب محمد، ما منهم رجل يموت إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب ابن الشهيد قال: حدثنا عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان. حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن عوف قال: الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه. حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا أشعث عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. وسمعت أحمد وقيل له المرجئة من هم؟ قال من زعم أن الإيمان قول. باب الصلاة خلف المرجئ. وسمعت أحمد يقول لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. وسمعت إسحاق يقول من قال أنا مؤمن فهو مرجئ. قلت الصلاة خلفه؟ قال لا. وسمعت إسحاق أيضا يقول أول من تكلم بالإرجاء زعموا أنه الحسن بن محمد بن الحنفية، ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، ثم هم أصناف، منهم من يقول نحن مؤمنون البتة ولا نقول عند الله ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم. وفرقة يقولون الإيمان قول وتصديقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة، والإيمان هو القول، ويقولون حسناتنا متقبلة ونحن مؤمنون عند الله وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء. أخبرنا بقي بن الوليد عن زرعة بن عبد الله الزبيدي أن شيخا حدثهم عن معاذ بن جبل قال لعنت المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن خبيب قال سمعت يوسف بن أصباط يقول أما المرجئة فهم يقولون الإيمان كلام بلا عمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وترك الصلاة والصيام والغسل من الجنابة، وهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن يزيد قال حدثنا عصمة بن المتوكل قال سألت سفيان بن عيين عن المرجئة قال من زعم أن الصلاة والزكاة ليستا من الإيمان. وحدثنا أبو سليمان يحيى بن عثمان قال حدثنا بقي بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني فطر بن خليفة عن ابن سابط عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة، القدرية والمرجئة. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا المعافى بن عمران الموصلي عن القاسم بن حبيب عن نزار بن حيان عن عكرمة قال قال ابن عباس اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني أبو العلاء الدمشقي قال حدثني محمد بن جحادة عن يزيد بن خمير عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن الله قد لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا، ألا وإن صنفين من أمتي لا يدخلون الجنة، المرجئة والقدرية. حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم للمرجئة قال إبراهيم للمرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس قال صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حدثنا أحمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال قال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس من الأهواء أخوف عندهما من الإرجاء. حدثنا أحمد قال حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا أبو أحمد عن زياد بن المنذر قال سمعت الشعبية يقول لو كانت المرجئة من الدواب لكانوا حمراء. حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال أخبرنا أبو مليح قال سئل ميمون عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرنا أبا عمر أتى ابن جبير يوما في حاجة قال فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام عن أيوب قال أنا أكبر من الإرجاء. حدثنا أبو الأزهر قال سمعت أبا ضمرة يقول قال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه. حدثنا أحمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان وميسر قال أتينا الحسن بن محمد فقلنا ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج الكتاب المرجئة. قال زادان قال لي أبا عمر لوددت أني مت قبل أن أخرج هذا الكتاب. قال أحمد لا يعجبني الرجل أن يخالط المرجئة. حدثنا بشار بن موسى قال قيل لشريك ونحن عنده يا أبا عبد الله كانوا يتزاورون وأهواؤهم مختلفة؟ قال لا. حدثنا مغيرة قال سلم التيمي على النخعي فلم يرد عليه، وسلم ذر على سعيد بن جبير فلم يرد عليه. قيل له لما يا أبا عبد الله؟ قال لأنهم كانوا يرون الإرجاء، زعموا أن الصلاة ليس من الإيمان، إنما الإيمان قول. وقد حدثنا أبو إسحاق عن البراء في قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. حدثنا أحمد بن سليمان الباهلي قال حدثنا مرحوم العطار قال سمعت أبي وعمي سمع الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. باب في القدر. سمعت إسحاق يقول الخير والشر من الله مقدور على عباده. حدثنا أبو معن قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن عمر بن محمد قال كنت عند سالم بن عبد الله فقال له رجل الرجل يزني كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال ويعذبه عليه؟ قال نعم. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يوسف بن السفر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما وعد موسى أن يكلمه خرج إلى الوقت الذي وعده الله. قال فبينا هو يناجي ربه إذ سمع خلفه صوتا فقال إلهي إني لأسمع خلفي صوتا لعل قومي ضلوا. قال نعم يا موسى. قال إلهي فمن أضلهم؟ قال أضلهم السامري. قال إلهي فيما أضلهم؟ قال صاغ لهم عجلا جسدا له خوار. قال إلهي هذا السامري صاغ لهم العجل فمن نفخ فيه الروح حتى صار له خوار؟ قال أنا يا موسى. قال فوعزتك إلهي ما أضل قومي أحد غيرك. قال صدقت يا حكيم الحكماء لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد عن أرطأ بن المنذر عن بشير عن بشير عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أول شيء أخذ القلم بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا بما فيها من عمل معمول بر أو فاجر رطب أو يابس وأحصاه في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة البصري عن أبيه عن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أنا أبتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أفاض بهم في كفيه ثم أشهدهم على أنفسهم ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثني يزيد بن يوسف عن أبي عبد الرحمن الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك أن تبقى بعدي حتى تدرك قوما يكذبون بقدر الله ويحملون الذنوب على عباده واشتقوا كلامهم من النصارى، فإذا كان ذلك فابرأ إلى الله منهم. فكان ابن عباس يرفع يديه فيقول اللهم إني أبرأ إليك منهم كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن أبي قبيل حيي بن هاني المعافري عن شفي بن ماتع الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتاب فقال هذا كتاب كتبه رب العالمين بعدد أهل الجنة فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينتقص وبعدد أهل النار فيه أسماءهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينتقص. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال: اعملوا وسددوا، فإن صاحب الجنة خاتم بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار خاتم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. حدثنا عثمان بن سلام الأهوازي قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: غدوت على عمران بن حصين يوما من الأيام، فقال لي عمران: يا أبا الأسود، رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ شيء قضي عليهم ومضى عليهم في قدر قد سبق، أو شيء فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت به عليهم الحجة؟ قال: قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فقال عمران: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، ثم قلت: إنه ليس شيء إلا خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فقال عمران: سددك الله، والله ما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيه؟ شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت به الحجة عليهم؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قالوا: يا رسول الله، فلما يعملون إذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه الله لعملها، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا يوسف بن أصباط عن بحر السقاء عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت زندقة قط إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. حدثنا أبو الفضل عباس بن الوليد قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن عتبة السلمي قال: حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء أنهم قالوا: يا رسول الله، رأيت ما نعمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في شيء قد فرغ منه. قالوا: فكيف بالعمل بعد القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ ميسر لما خلق له. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة بن عقبة قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب إذ جاءه رجل فقال: إن ناسا يقولون: قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال. فغضب سعيد غضبا لم أره غضب مثله قط، حتى هم بالقيام، ثم قال: فعلوها، ويحهم لما يعملون، أما أني قد سمعت فيهم بحديث كفاهم به شرا. فقلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟ فقال: حدثني رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من أمتي قوم يكذبون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. قال: فقلت: يقولون كيف يا رسول الله؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض. قال: قلت: يقولون ماذا يا رسول الله؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس، ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فماذا تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء؟ ثم يكون المسخ، فيمسخ عامة أولئك قردة وخنازير، ثم يكون الخسف، فقل من ينجو منهم. المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه. فقيل: يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأنهم منهم المجتهد ومنهم المتعبد، أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول، وضاق بحمله ذرعا، إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. فقيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله وحده، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله تبارك وتعالى خلقهما قبل الخلق، ثم خلق الخلق لهما، فجعل من شاء منهم للجنة ومن شاء منهم للنار عدلا منه، فكل يعمل لما فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له. فقلت: صدق الله ورسوله. حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي مناد يوم القيامة ليقم خصماء الله وهم القدرية. حدثنا زيد بن يزيد قال: حدثنا عبد الملك بن عمر قال: حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت فمنهم شقي وسعيد، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فعلى ما نعمل؟ أعلى أمر قد فرغ منه أم شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق. حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا ابن أبي جميل عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية عن سعيد بن الجميل عن ثابت البناني قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكونون مكذبين زنديقين، ألا وهم مجوس هذه الأمة، ما هلكت أمة قط إلا بشركها، ولا كان بدء شركها بعد إيمانها إلا بتكذيب بالقدر. حدثنا ابن مصفى قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا أبو يحيى اليماني الحبشي قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، وإن مجوس أمتي لأقوام يكذبون بمقادير الله، وإن أدنى تكذيب بالقدر كمثل من أشرك بالله بعد الإيمان. حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأهبط الله عليه جبريل يقول: كذبوا يا محمد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففرج ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامك وخط لك في الألواح بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سليمان بن عتبة قال: سمعت يونس بن ميسر بن حلبس يحدث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر. حدثنا محمود قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا رباح بن الوليد قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي يزيد الأزدي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة قوم يكذبون بأقدار الله، إن مريضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حدثنا سعيد بن عوم قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن مرزوق أبي بكر عن أبي الزبير عن جابر قال: سأل سراقة بن جعشم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نعمل فيما جرت به الأقلام وجفت به الكتب، أم نعمل فيما نستأنف؟ قال: تعملون فيما جرت به الأقلام وجفت به الكتب. قال: فيما يعمل العاملون يا رسول الله؟ قال: كل ميسر للذي خلق له. حدثنا أبو معن قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا الأزرق بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن زياد عن أبان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القدري أوله مجوسي وآخره زنديق. حدثنا محمد بن نافع قال: حدثنا الحفري قال: حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يقولون لا قدر وهم مجوس هذه الأمة، فلا تشهدوا لهم جنازة ولا تعودوا لهم مريضا، فإنهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. حدثنا أبو معن قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين، وعرشه على الماء، فأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: يعمل كل قوم لمنازلهم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة عن أبي بردة قال: أتيت عائشة فقلت: يا أمتاه، حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر، وكان يعجبه الفأل الحسن. حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال: سمعت واثر بن الأسقع يقول: أما أنا فلست أصلي خلف قدري. حدثنا الحسين بن محمد السعدي قال حدثنا ميمون بن زيد قال حدثنا حرب بن سريج قال: قلت لأبي جعفر: إن لنا إماما قدرية. قال: أعد كل صلاة صليت خلفه. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن أبي سفيان قال: سمعت ابن سيرين يقول: لا تأكل ذبائح القدرية. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: إذا سلم عليك القدري فقل وعليك. وحدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا الحسن بن حبيب عن وائل بن زريق عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تغزو مع القدرية فإنهم لا ينصرون. حدثنا محمد بن عمر بن مقدم قال حدثنا أبو عصمة الحذاء عن أبي صالح عن أبيه قال: خوصم إلى عبيد الله بن الحسن في غلام اشتري من رجل، فقال: إني اشتريت هذا وضمن لي لا داء ولا غائلة، بيع المسلم المسلم، وإني وجدته قدريا. قال: وأي داء أدوى منه؟ قال: فرده عليه. حدثنا بشر بن معاذ وعيسى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك قال: شاورني عمر بن عبد العزيز قال: ما ترى في القدرية؟ قال: قلت: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فقال عمر: أما إن تلك سيرة الحق. حدثنا أبو سليمان يحيى بن عثمان قال حدثنا اليمان بن عدي قال: سألت الضحاك بن حمرة عن القدري قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا أرطأ بن المنذر عن حكيم بن عمير قال: ذكر عند عمر بن عبد العزيز أهل القدر، فقال عمر: إن كان يتخذونه دينا فهم أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا معتمر عن أبي مخزوم عن سيار أبي الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: ينبغي للمكذبة بالقدر أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا أجلوا من دير المسلمين. حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا مروان بن محمد قال: سئل مالك عن القدري الذي يستتاب، قال: الذي يقول إن الله لا يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. قال أبو عبد الله: هؤلاء الذين أخرجوا الله من علمه. حدثنا أبو معن قال حدثنا يحيى بن الفضل قال: شهدتهم مكنف الندبي سأل أبا يوسف القاضي فقال: يا أبا يوسف، ما الحكم في القدرية؟ قال: الحكم أنه من جحد العلم استتبته، فإن تاب وإلا قتلته. حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الفضل عن كرز بن وبره عن محمد بن كعب القرضي قال: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا، منهم نبينا هذا، فإن كان يوم القيامة نادى مناد ليقوم خصماء الله فيقوم القدرية. حدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا الحسن بن حبيب عن الأصبغ بن زيد عن أبي غياث قال: سمعت أنس بن مالك يقول: المكذبون بالقدر المشركون. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن ندبة عن عمر بن محمد قال: قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام للتوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضا للتوحيد. حدثنا أبو معن قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا عمر بن محمد العمري قال حدثنا سار بن عبد الله قال: قال ابن عمر: من زعم أن مع الله بارئا أو خالقا أو رازقا أو قاضيا أو راضيا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، بعثه الله أخرس لسانه وأعمى بصر أخرس لسانه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وأكبه في النار على وجهه. حدثنا حبان بن عمار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أيوب بن النجار عن ابن عون عن محمد قال حدثت أن القدرية يمسخون في قبورهم قردة وخنازير. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي مخزوم النهشلي قال قال عمر بن عبد العزيز: يا أيها الناس اتقوا الله، فإنه والله لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا كتبها الله عليهم ووضعها في أعناقهم. حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري قال: القضاء هو القدر، والقدر هو العلم، والعلم نافذ في العباد فيما عملوا من خير أو شر، مكتوب في رقابهم إلى أن يفارقوا الدنيا. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب في قوله: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: ما أنتم بمضلين أحدا إلا من كتبت عليه أنه من أهل الجحيم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال: ذكر عند ابن عمر قوم يكذبون بالقدر، فقال: لا تجالسوهم ولا تسلموا عليهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، واخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء وهم مجوس هذه الأمة. حدثنا كثير بن يحيى بن كثير قال حدثني منصور بن زيد العدوي قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد قال: سأل رجل سالم بن عبد الله قال: الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: قضاء قضاه الله عليه؟ قال: نعم، على رغم أنفك.